وبارك الله فيك وسبينا نساءهم وصبيانهم وقتلنا مقاصدتهم. يجب الجهاد الآن يطبق هذه الأشياء؟ هل هناك جهاد الآن يطبق هذه الأشياء؟ ما شيء من تطبيق، لا عقيدة ولا أحكام ولا شيء. جهاد فوضوي نستمد من الغرب الوطني يجع من الغرب. بارك الله فيك، عدم الآثر وعدم الثري وعدم بارك الله فيك. كل ما يترتب على الجهاد وكل ما يطلب الجهاد مفقود. بارك الله فيك. ما هو واجب المسلمين؟ نعم، هناك في تلك البلاد واجب المسلمين، أول واجب أن يعودوا إلى الله وأن يضعوا نصب أعينهم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وسلكتم الجهاد في سبيل الله مو في سبيل الوطن، وطن جورج بوش وأمثاله، جورج حبش وأمثاله، ها، وسلكتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يجعل حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا أردت أسباب العزة وأن ينزع الله عن الأمة هذا الذل، فعليها أن ترجع إلى الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعليهم أن يعودوا لهذا الدين الذي أكمله الله ورضيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع حق رضيه دينا، ومن اتبع عقائد فاسدة وأديان فاسدة وملل ونحل. لأن الصوفية تسلل إلى مناهجهم المجوسية واليهودية وكل بلاء، بارك الله فيك. وزيادة الأحزاب الآن تسلل إليهم العلمانية والماسونية في مناهجهم، بالإضافة إلى ما عندهم من تصوف بلاء، جمعوا بين ضلالات القديمة والضلالات الحديثة. كيف يوصل هؤلاء؟ هل هؤلاء عادوا إلى الدين؟ العودة إلى الدين شرط في رفع الذل والهوان لهذه الأمة، وشرط في إحراز النصر والسيادة والعزة لها. بدون هذا لا، ما في. ولهذا ما في، والله جهلوا في أفغانستان سنوات طويلة وما فتحوا كابل إلا بالشيوعيين، ورحنا معهم في الجهاد وهم يقولون عندنا 80% بأيدينا، كما زادوا شبرا عن 80 بأيدينا، وما فتحوا كابل حتى فتح لهم الشيوعيون. لا يضحك عليكم هؤلاء، ولما وصلوا إلى الدولة لم يطبقوا شريعة الله ولا أحكام الشريعة الإسلامية في الشيوعيين أبدا. فهم إذا جاهدوا وصلوا الحكم راحوا الأمريكا وراحوا الروسيا وقالوا إحنا نبغى نرضيكم. هذا هو الجانب الذي أمر الله به، وهذه هي النتائج التي يريدها الله تبارك وتعالى من الجهاد. أرون جهادا نفع. أنا أقول إن جهاد الإسلام الصحيح تسعد به الأمم، الفاسقون والمفتوحون يسعدون دينا وآخرة، أما هؤلاء فما في جهادهم إلا الشقاء والدمار والذوات، فلا يسعد مسلمون ولا يسعد المقاتلون. هذه نتائج جهادهم. هل نختمر لهذا الجهاد من جهادهم جهاد الجزائر؟ فماذا استفاد الشعب الجزائري؟ ماذا استفاد الشعب الجزائري من هذا الجهاد؟ كم جهاد؟ سألني واحد قال ماذا لو صنعوا الطواغيت؟ قلت لهم أنتم ما تجاهدوا الطواغيت ولا تقتلوا الطواغيت، الذين يقتلون الطواغيت ننتصل إليهم. أنتم ذبحتم الشعب الجزائري وذبحتم نساءه وأطفاله بارك، ودمرتم اقتصاده ودمرتم دينه. إذا عندكم جهاد إسلامي اذهبوا إلى فرنسا وإلى إيطاليا أو إلى الأندلس، ولا تفاجئهم بالجهاد هكذا. قفوا على الحدود وقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فالحمد لله صاروا مسلمين، لهم على المسلمين وعلى مالهم. إذا أبوا فالجزية، إذا أبوا فالقتال، ولكن ليكن قتالكم قتالا شريفا، لا تقتلون امرأة ولا عجوز ولا شيخ ولا صبي، بارك الله فيك، وتتعاملون مع البلاد التي تقاتلونها بالتعامل الإسلامي الصحيح. قال جزاك الله خير.